عباده. الحمد لله، وفي تذكر مسار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدائه حق الخلافة العظمى عن الله على ظهر هذه الأرض وإقامته سرار الأمانة التي اختصه ائتمنه الله عليها واختصه بها من بين أنبيائه ورسله، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما أعجب تلك السنوات بما كان فيها من التبيينات وما فيها من الهدايات والإرشادات وبلاغ الرسالة التي جعلها الله خاتمة الرسالات. وقد مضى معنا مكثه صلى الله عليه وسلم بالمدينة رمضان وشوال وخروجه في ذي القعدة، ولم يكن رمضان خاليا من سراياه ولم يكن شوال خاليا من سراياه، فقد بعث السرايا في خلال الشهرين وخرج بعد ذلك بنفسه في عمرة القضاء، واستغرقت الرحلة شهرا ونصف، فعاد إلى المدينة المنورة فبقي فيها بقية شهر ذي الحجة وبعضا من محرم، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان قد تحسس مما يفعل أهل خيبر وما يدبرون، وأرسل بعض أصحابه في رمضان ووجدوا منهم فيما يدور بينهم أحاديث، منها أنهم يفكرون في غزو المدينة والمجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتداول الحديث بينهم فيما حصل لإخوانهم اليهود حوالي المدينة، وتذكرهم لمن بقي من العرب المشركين وكيفية مناصرتهم إياهم، ومنهم أهل غطفان، وجرى بينهم شيء من ذلك وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بينهم، مع ما ينتاب صدورهم وأفئدتهم من الخوف من وقت لآخر، وذلك سنة الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، يسلط على أعداء الحق أنواعا من الرعب والخوف، وقال نبينا فيما اختص به: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ولم يكن بين المدينة وخيبر إلا مسيرة 4 أيام، فكانت بالسير المعتدل بالجمال مسيرة 4 أيام، ثم صاروا يسيرون عليها بالسيارة قبل التعبيد نحو 4 ساعات، فصارت الآن تقطع في أقل من ساعة ما بين المدينة إلى خيبر. لما عزم صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى هناك بعد أن هدأ ما بينه وبين قريش، فبقي المناوئون من أهل نجد من المشركي العرب، وبقي اليهود المتجمعون المعتزون المفتخرون بحصونهم وبقوتهم وبمقاتليهم الذين هم نحو 10,000 مقاتل في خيبر، الذين بالمدينة من اليهود كان أفراد بقوا على الذمة في أمان المسلمين هناك يعيشون. ساءهم ما سمعوا من خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما سمعوا بعزمه على ذلك جعل كل منهم له دين على أحد من الصحابة، خصوصا الذين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلزمه ليأخذ دينه منه، ومنهم أبو شحم كانت له دراهم عند عبد الله بن أبي حدرت، فلازمه وألح عليه سلم وقال: أجلني إلى أجل، إني أرجو أن أخرج فأغنم فآتيك بمالك وأعطيك حقك وزيادة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعده الله خيبر، يشيرون إلى ما أنزل عليه بعد بيعة الرضوان في الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فبلغهم الخبر بأن من الفتح القريب خيبر ستفتح له صلى الله عليه وسلم، فانتشر ذلك بين الصحابة. فحدث الصحابي عبد الله بن حدرد حدث اليهودي أبو شحم بذلك من شان يطمنه على أنه سترجع إليه ما أمواله، والرجل يغتاظ من داخله من هذا الكلام ويقول: لا تظنون أهل خيبر كمن قاتلتم من أصحابكم هؤلاء الأعراب الذين يعرفون، هناك المقاتلة، هناك العشرة الآلاف المقاتل، هناك الحصون الحصينة ليست كحصون هؤلاء الذين كانوا عندكم بني قينقاع ولا بني قريظة، كانت هناك حصون في الجبال وفيها المياه وفيها الآبار وفيها السلاح وفيها كذا، ولئن ذهبتم أو عرفتم ما فيها لرجعتم قبل أن تصلوا إليها. وخذ يخذ قال: أنت هنا في ذمتنا وجالس في أمننا وعلى عهدنا وتخوفنا من قومك هؤلاء، وتبعت تريد أن تبعث الرعب من قومك وما إليهم، لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء به إلى النبي وقال: لا تنظر إلى هذا اليهودي. النبي قال: يقول كذا كذا كذا كذا. فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد له جواب. قال ابن أبي حدرد: لأني رأيته يهمهم بشفتيه بكلام ما سمعته ما يقول. فقال هذا اليهودي: يا صاحبك هذا يغلبني على حقي يماطني. قال: أعطي حقه. قال له كم الدراهم؟ قال: أعطيها. قال قلت له خلاص. خرج واحد من الثوبين معه ثوبين، واحد منهن باعه، جاب له منه درهمين مدري كم، وراح لعند بعض الصحابة عطوه الباقي الدراهم حق هذا وعطاه اياه. اخرجت ردائي فجعلته لي غطاء محل ثوب. قال: فجاني بعض الصحابة بثوب ثاني. حال الصحابة هؤلاء الخارجون للجهاد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لا كان إعداد مال واقتصاد ولا شيء من الاستعدادات الظاهرية، هذا الصدق والإخلاص وقوة الإيمان عند هؤلاء والأخذ بالأسباب بحسب المستطاع فقط دون تعويل عليها ولا على شيء غير الله سبحانه وتعالى. خرج صلى الله عليه وسلم فكانوا معه 1400. لما أحس المخلفون الذين كانوا تخلفوا ما خرجوا معه في الحديبية وتباطؤوا وتثاقلوا لشيء في صدورهم ويعلمون عن خيبر وما أموال فيها وذهب مع اليهود وأراضي وأشياء، وتوقعوا أن يغنمها الله رسوله، فجاءوا إليه يقولون: نخرج معك. قال: من أجل الغنائم؟ لا، من أجل الجهاد. من أراد أن يخرج معنا من أجل الجهاد فقط فليخرج، ومن أراد خذ الغنائم لا. قال: ابعثوا في الناس قلوا: لا يخرج أحد معنا من أجل الغنيمة، ولا يخرج معنا إلا من يريد الجهاد مخلصا لوجه الله تعالى. فما قبل في الخروج مع الذين كانوا خرجوا معه، وهم 1400 الذين خرجوا معه في الحديبية والذين بايعوه تحت شجرة عليهم رضوان الله تعالى، أولئك الصادقون المخلصون، ما قبل غيرهم. قال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فخرج صلى الله عليه وسلم وأخذ دليلين معه يدلون على الطريق، ولما مشوا في الطريق قال لهم: مروا بنا ما بين الشام وبين خيبر حتى نكون ما بين غطفان وبين يهود، فإنهم حلفاؤهم، نعرفهم وحتى نمنع أن يتوهم من بيننا. قال له أحد الدليلين: أدلك يا رسول الله على طريق تنزل فيها إلى حيث أردت. قال: وهناك طرق متعددة. قال له: سميها لي. وسمي واحد حزن، واحد شاش، واحد ما اسمه ما عجبت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يقول: أنت ما عندك إلا هذه الأسماء، رأيت مثل هذه الأسماء القبيحة؟ هات اسم. قال: باقي طريق واحد ما بقي إلا هي. قال: ما هي؟ قال: مرحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلك فيها. قال سيدنا عمر: من أول مرة تقول هذا الاسم وتجيب هذه الطريق تصب علينا من الأسماء هذه القبيحة الغريبة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال الحسن. قال عمر: قال أسلك بنا في هذا الطريق. فخرج بهم في هذه الطريق. وفعلا قد سار اليهود إلى غطفان وقد نسقوا معهم ورتبوا ترتيبا يكونوا ينصرهم. وخرج مجموعة من اليهود من غطفان من العرب يريدون أن يناصروا اليهود في خيبر. فلما خرجوا سمعوا صوت حس من وراهم، فقيل لهم: خلفكم. قالوا: بما خلفكم محمد وأصحابه. فرجعوا مسرعين وإلى ديارهم منازلهم وأقاموا هناك وتركوا اليهود وهم والنبي، خلوا بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بعدك جاء إلى الطريق التي بينهم وبين اليهود. فرجعوا إلى ديارهم وقد دب الرعب في قلوبهم وأقاموا في أماكنهم وتركوا حلفاهم اليهود ولهم محمد. وبقي اليهود وقد أحسوا بقصد النبي إليهم، بقوا في ذعر وخوف من أمرهم وترتيب. وجاء بعضهم بطعام يبيع له في المدينة، فأرسلوه اليهود اللي في المدينة، قالوا: كلهم إن محمد خارج لكم وكذا كذا، ولكن قوموا واضربوهم فإنهم ضعاف وإنهم أقلة وإنهم أذلة وإنه ليس عندهم قوة وليس عندهم حرب، وإن العرب كلهم قريش وغيرهم فرحوا بخروجهم إليكم لأنكم أقوياء ولأنكم أشدة، أنكم إذا ملتم عليهم خذلتموهم وهربوا وفروا منكم فيكون ذلك ذل لهم. وأعطوهم من مثل هذا الكلام يشجعون أصحابهم هناك أن يقاوموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء معه. مشى إليهم صلى الله عليه وسلم وهم كل يوم يصفون جنودهم 10,000 مقاتل ويقولون: لن يستطيع محمد علينا ولن يقدر ولن يغلبنا، كحالات الناس دائما في تبجحاتهم واعتزازاتهم بأنفسهم واعتماداتهم على غير الله تبارك وتعالى. فيترقبون يمكن يجي ويرسلون لهم بعض العيون: شوفوا حد أقبل وأخذوا، كيف نعمل إذا جاءنا؟ فأخذ يقول لهم منهم الحارث هذا أبو المرعى التي سمت الشاه، يقول لهم: لا تنزلون وتتركوا الحصون وراءكم، فإنه قد جاءوا إلى الحصون من قبلكم في بين وقاع وفي بني النضير في هذا، فما إلا نزلوا على حكمهم في آخر شيء، فأحسن خلوا نحن. فخالفوا كلهم إلى هذا وقالوا: ليست حصوننا مثل حصون أولئك، وهذه حصون قوية، لا نتحصن في حصوننا. وكانت عدد من الحصون، أول وثاني وثالث ورابع وخامس سادس سابع، بعدين صالحوا النبي مصالحة وخرجوا من الحصون في أمان بعد أن انتهت الحصون الكبيرة وذل القوم. خالفوا في هذا الرأي وبقوا يتشوفون الأخبار، وحبس الله عنهم الأخبار حتى داهمهم صلى الله عليه وسلم. فجاء في الليل فخيم بجانب قريب من حصونهم، وأصبحوا الصباح ما يدرون مكاتلهم مساحيهم العمال حقهم إلى مزارعهم. ولما رأوا الجيش قالوا: محمد والخميس. أيوة الجيش محمد والخميس. فدعوا ورجعوا إلى ديارهم ورتبوا أنفسهم، طعام كثير وأكل كثير، عبوا به الحصون التي يتحصنون بها، وجعلوا ذراريهم ونساهم في جوانب من الحصون، ورتبوا تراتيبهم. قام صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه هناك، وعند وصوله أخذ يكبر ويقول اللهم رب السماوات سبع ما ضللن، ورب الأرضين السبع ما ضللن، ورب الشياطين ما ضللن، ورب الرياح وما ذرين، ورب البحار وما جرين، نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، واصرف عنا شر شرارهم. وكان دعاءه قال لهم اطلوا بسم الله. فلما أصبح الصباح وقالوا محمد والخميس وفروا، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. وابتدأوا في اليوم الأول وحاصروا حصنا من حصونهم، وجرح كثير من الصحابة، ومن لأنهم كان يرمونهم من حصونهم بالنبل والسهام، فجرح نحو 50 من الصحابة يداوون، وفتح الحصن الأول وانحازوا إلى حصنهم الثاني، وكان أقوى الحصون وأشدها قموص يسمى حصن ابن أبي الحقيق. وأرسل له صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول سيدنا أبو بكر، وأرسل في اليوم الثاني سيدنا عمر، وجاءته الشقيقة، وكان تأتيه الشقيقة صلى الله عليه وسلم فتتعبه صداع حتى تمنع من كثير من الخروج، فجاءته الشقيقة في تلك الأيام، فكان يرسل سيدنا أبو بكر يعطيه الراية، يرسل سيدنا عمر في الليلة الثالثة، كان سيدنا علي وراهم في المدينة بسبب رمد عينيه تخلف، ولما جلس أول يوم ثاني يوم قال أنا أتخلف عن رسول الله سأمشي بالرمد، وما شاوه أرمد، فلحقهم في تلك الليلة، الليلة الثالثة التي كان يقول لهم فيها صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه غير فرار. رجل. ولما سمعوا الكلام الصحابة دار في أذهاني من يعطى الشهادة بالمحبة لله ورسوله ومن الله ومن رسوله؟ يقول سيدنا عمر ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ منذ أسلمت. قال من اليوم اللي أسلمت انتزع، شفت هذا اللي تسمع الكلام عنه آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين، كان الصحابة يحصلونها لما تمتد أيديهم إلى اليد المباركة، أول يوم تتغير كل أخلاقهم إلى حد آخر شيء، وهو محب الرئاسة والعز للنفس. هذا سيدنا عمر قال من يوم بايعت النبي ما تمنيت الإمارة، خلاص ما عاد أحب الإمارة. قبلها بلحظات كان واحد من قريش الفتاكين المعتزين بأنفسهم، لكن لما بايع تغير كل شيء فيه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت إلا ليلة إذن، ليلة خيبر، ما هو من أجل الإمارة، من أجل شهادة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. باتوا يدوكون ليلتهم، وصل سيدنا علي في الليل وهو عصب عينيه من الرمد، فنزل بجوار خيمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أثناء ما أقبل النبي على خيبر أرسل بعض الصحابة ينظر الخبر ويستطلع، فحصل واحد، وكان الواحد هذا عين من عيونهم هم أرسلوا، فأمسكوا عربي أمسكوا، قال له من الرجل؟ قال بحث على جمال ضلت لي في هذا المحل، أنا أدور على جمال. قال ما تعرف عن خيبر؟ قال عهدي بخيبر قريب، أمس كنت في خيبر وعهدي هناك. قال ما تفهم؟ قال عن ماذا تسأل؟ قال عن اليهود. قال اليهود تعاهدوا مع غطفان وجاءهم عداد كبيرة من غطفان، وعندهم 10,000 مقاتل ومعهم السلاح كذا وعندهم كذا وخوم. قال ضربوا هذا، قال ما أراك إلا عين لهم، أنت تصدقني؟ قال تعطيني الأمان أصدقك الأمر؟ قال لك الأمان. قال نعم أنا عين لهم، أرسلونا من عندهم، كنت أمس دار بينهم حديث كذا كذا كذا كذا كذا، وجاءهم خبر من ابن عملي كان في نزل بطعام إلى المدينة وأخبروه اليهود الذي هناك بخبر النبي، فرعبوا وما أجد أخوف منهم، فشوفوهم هناك الآن خائفين وهم مجلين، سمعوا بمقدمكم فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوا عندهم، ولقوا في ليلة واحد أيضا من اليهود وأمسكوا وجاوبوا إلى عن سيدنا عمر، قال اضربوا عنك هذا، قال له احملوني لعن نبيكم، حتى أكلم نبيهم، قال تعال، فجابوا إلى عند خيمة النبي، والنبي كان يصلي وهو في صلاة أحس بصوت عمر فخفف الصلاة وسلم صلى الله عليه وسلم، قال له ادخلوا، دخلوا، دخل اليهودي معه، قال ما وراءك؟ قال أنا من اليهود هنا وعندنا ترتيب كذا كذا، وكان ولا أنت مني يا محمد أصدقك، قال لك الأمن، قال وامرأتي بينهم بين نسائهم في محل فلاني، قال ولك امرأتك كذلك، قال القوم ممتلئين رعب وخوف وعندهم كذا وقعهم كذا وحسنهم، هذا يؤدي إلى كذا وذا يؤدي إلى محل كذا، وأنا أدلكم عليه، إذا دخلتم هذا الحسن فوراه تنصبون من جنيك فتضرب كذا فيصيب، فسمع كلام سيدنا عمر قال أراه صدق يا رسول الله، بل هذا ففعلا في اليوم الأول لما فتحوا الحسن اللي فيه الذراري وحصلوا زوجته، قال خذ زوجتك، وأعطاه صلى الله عليه وسلم زوجته، عرض عليه الإسلام قال اتركني أيام، قال لك ذلك جلس. فالليلة هذه اللي خرجوا إلى الحصن، حصن القموس أول يوم وثاني يوم، وهم مشددين في هذا الحصن ويجرحوا المسلمون كل يوم، ما قدروا على فتح الحصن في الليلة اللي قال عطي أن راية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. صلوا الصبح، سيدنا علي بجانبه صلى معهم وجلس في الخيمة جنبه عيونه مع سبيهم، فالتفوا حول النبي كلهم يرجو أن يعطاه، أخذ النبي ينظر بعينيه الكريمتين في السحابة، قال أين علي؟ قالوا له وصل البارح وهو يشتكي عينيه رمد، قال ادعوه، أقبل سيدنا علي عيونه ما يقدر يفتحها من كثرة الرمد، فلما دنا منه صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره يقول بصق في عينيه وقرا عليه فكأن لم يكن به شيء، ثم لم ترمد له عين حتى مات، بقي طول عمره ما عاد وجعته أحد عينيه حتى مات، برأ كأن لم يكن به شيء، أعطاه الراية، قال اذهب وامضي ولا تلتفت، فمضى. فحضروا سؤال ومعه أمر، وهو الآن في حال جندية وعسكر لابد تنفيذ الأوامر، وقف ولم يلتفت، يا رسول الله على ما أقاتله؟ قال كن حول حصنهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما لهم في الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأخذ منه التعليمات وهو قال ما يلتفت، قال امضي ولا تلتفت، ممنوع التفات، خلاص ما عادش التفات، تنفيذ أمر. وفي هذا بيان اختلاف الأحوال، فبأحوال يكون فيها امتثال الأمر مقدم على سلوك الأدب، وأحوال أخرى يكون فيها سلوك الأدب مقدم على امتثال الأمر، وكلها كانت في سيرة سيدنا علي مع النبي. هو قبل أيام، قبل شهرين كان في الحديبية وكتب محمد ما صلى عليه محمد رسول الله، رفض سهيل بن عمرو، قال له اكتب محمد بن عبد الله، قال اكتب، قال ما أنا بالذي أمحاه، أنت رسول الله، قال إني رسول الله كذبوني، قال أنا ما أمحاه، قال أرني عين موضعها وأخذ الماء بيده الشريفة ومحاها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال له اكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هناك قدم سلوك الأدب على امتثال الأمر، وهو مثل الموقف الذي كان فيه سيدنا أبو بكر الصديق، أمره أن يستمر في الإمامة بالناس لما جاء وهو يصلي، فوقف لحظة معنى من امتثال الأمر وشكرا لله على رضا النبي به، ثم أبى إلى أن يتأخر وتقدم النبي. قال ما منعك أن تصلي بالناس وقد أمرتك؟ قال ما كان ينبغي لابن أبي كحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصار سلوك الأدب مقدم في هذه الأحوال على امتثال الأمر. لكن لما حركه في جانب الجند والعسكر يوم هذا قدم امتثال الأمر، امضي ولا تلتفت. لما حضره السؤال لم يلتفت، يا رسول الله، وأخذ يكلمه وهو ماضي ما يندم ما يلتفت. فتجاوب النبي معه وأكمل له التعليمات وجاء. فلما رأى ما يستجيبون وعرض عليهم الدعوة، عرض عليهم الإسلام، جاء إلى باب الحسن، باب حسن، وقدهم من دون يكون حصن من الفزع اللي فيهم يضبطون أبوابهم ولا يقوونها، لكن هذا الحصن حقهم القوي، حركوا بيده زعزعوا فخرج الباب، خرج الباب كله، حمله بيده رمى وسط من خلف الجيش، ولما هز الباب وخرجه قد امتلأت القلوب رعب. أشجع واحد فيهم اسمه مرحب، خرج حامل سيفه يقول قد علمت خيبر أني مرحب فاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال سيدنا علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة، ليس يقول لكم ليس مرحبا قسورة، ليس أجام وليس قسورة. فقابله فوقع ترسه، ما عاد عنده ترس سيدنا يترس بهم، شاف باب واحد ثاني باب صغر من ذاك، شل الباب وخلى الترس حقه، فكان ماسك بيد الباب وماسك باليد الثانية السيف، ومرحب يضرب قاب الباب فرمى بسيفه على يافوخ فشقه نصفين بضربة واحدة. سبحان الله، والرجال خلاص باقي آل الحسن حد يحدث في نفسه وحد قد متعبين. فكان يخرجون والضرب حتى يقول بعض اليهود هذا قال ما رأيت إلا رؤوسا تتطاير، حتى يذكر أن واحد كان قد استدان منه سيدنا علي أول أو ترتب معه كان، فلما لقي قال أنا صاحبك كنت تحسن لي أحسن إليك، قال صدقت مر لا أماتك الله إلا مسلما، امشي. خرج من الحسن خلاه يخرج. البقية الرجال متشبث بكفره مدة طويلة حتى ما مات، طال عمره طال قد أولاده أولاده أولاده أولاده أولاده من سئم الحياة، أسلم أسلم ومات. لقي بعض الناس المسلمين يقول له رأيت رسول الله؟ قال لا، الخيمة حق رأيتها يوم جاء نحن في خيبر، هذه الخيمة، وإنما كنت أتعامل مع علي وعرفته من أول وهو قال لي بهذا الدعوة، فعرفت أن الدعاء مستجاب ولن أموت حتى أسلم، لكني مليت الحياة الآن خلاص سأسلم، وأسلم وتوفي. ورأيت نفر من أصحابه وأخذ يذكر القصة. فهذا أكبر حسن لهم، ما عاد بقي معهم إلا ما كان أقل منه شانا وشاوا ومجدا، فجاءوا إلى الحصن الذي بعده وكان محل معبى بزاد كبير، وقبلها كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين العرب يقول يا رسول الله شكا إليه الجوع والفقر، قال النبي والآن ما عندي شيء فيك، اللهم إنك تعلم حاله وتعلم أنه ليس لدي شيء يعطيه، فافتح عليهم الغد أوفر الحصون وأوفاها ودكا وسمنا وميرة حتى تنهي. ففتحوا حسن الثاني ذاك اليوم ملآن بالطعام والمير حتى خرجوها قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل ما يبدأ القتال بيوم دعا بالطعام من شان يتغدى الجيش، ما حصلوا إلا سويق وبعض التمر، فجمعوا له عنده صلى الله عليه وسلم، جاوبوا له عنده وبرك عليه وأكلوا منه. فهكذا كان حال الجيش معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غنمهم الله تبارك وتعالى تلك الغنائم وحق فتح الله، وأثابهم فتحا قريبا. وقع ذراريهم وأسرهم في الأسر، كان كثير منهم، فمنهم أم المؤمنين سيدتنا صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت في سهم بعض المسلمين، فجاءت بعض اليهوديات لعند النبي قالت له ما تصلح صفية إلا لك، هي بنت سيدنا وبنت خيرنا وهي ذات مكان فينا وشريفة. فذكرت له صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى الذي وقعت في سهمه واشتراها منه، اشتراها ثم اعتقها صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها فكانت أم المؤمنين، فتقول ما رأيت أحسن أخلاقا من رسول الله. وكانت رأت وهي عند ابن أبي الحقيق أول رؤيا كأن القمر سقط في حجرها، وقصت الرؤيا على زوجها، قال ها كأنك تتمنين محمدا، قام فلطمها لطمة حتى خضر عينها، قال حتى كان أيام سبيت وعد أثر اللطمة فيها، أثر ضرب في عينها. وسألها النبي قالت له كنت رأيت كذا وكان قلت زوجي فغضب وقال كأنك تتمنين محمد ولطمني لطمة فكان بها هذا الأثر من عيني. قالت وكنت من أثر ما أسمع من أصحاب اليهود كارهة له، فلما دخلت عليه أخذ يحدثني بما عمل قومي وبما عملوا وبما صبر عليه وبما عرض عليهم من أمور السلم والإسلام وإباءهم وتوجيههم، قالت حتى ذهب ما في خاطري، قالت ولم يزل حتى قال لي في اليوم الثاني إني أعتذر إليك يا صفية مما عملت مع قومك، إنهم فعلوا كذا وأرادوا كذا وقلت كذا. فكان من كريم أخلاقي حتى أرادت أن تركب على الجمل لم يكن شيء تطلع عليه، فقدم لها رجله الكريمة قالت طلعي على الركبة واستعدي فوق الجمل. فعرفت فيه رجل ما يحمل لعباد الله إلا نور الله وإلا رحمة الله، لما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فازدادت إيمان ويقين وثبت نور الله في قلبها وفي فؤادها. وهكذا حتى كانت إذا غضب عليها أحد من أمهات المؤمنين ربما قلنا هذه أبوها يهودي وعمها يهودي من كبار اليهود اللي كان يؤذونه وكانت عند يهودي، فكأنهم يحسسونها بذلك. فرأى النبي مرة أثر عليها قال ما بالك، فقالت إن زوجاتك يقولن كذا أحيان، قال إن عادت أحد منهن إلى قولتها فقولي لهن أيكن أبوها نبي وعمها نبي وزوجها نبي، فلن يكون أحد منهن، قولي لهن إن أباك هارون، هي من نسل هارون بن عمران أخو موسى، وعمك موسى وأنا زوجك محمد، وقول لهن من منكم مثلي. فلما تكلم تتكلم عرفن منين جاءت به، قال فما عادت أحد منهن تكلمها بشيء من مثل هذا الكلام. بقي حصنان أخيرا، بعث أصحاب الحصن قالوا يا محمد نحن ما نحاربك ولا نقاتلك ونسلمك، فتأخذ منا الأموال تتركنا، قال نعم قبل منه. فصالحهم بعد ذلك على الأمال على أن يكون لهم نصف الثمرة ويعمرون الأموال، جاءوا الخيبة قالوا نحن، قالوا أنتم. صالحهم على أن يكون لهم نصف الثمرة وأن يقوموا بالأموال، فما ترك لهم بعد أن أمنهم وهم هؤلاء الأعداء أسباب المعيشة وترتيبها، وجعلهم مستخدمين في نفس الأموال وهم أعرف بها، ولشغل المسلمين بمهمات أخرى وقيام واصلتهم مهمة الجهاد في سبيل الله، فوزع الأموال على المسلمين وقال خلوا هؤلاء اليهود يعملونها لكم ويقومون عليها وتأخذون نصف الثمرة وهي ملككم. فشغلهم ووفر لهم الأشغال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما يعرف يحمل الحقد على أحد صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا سمع أهل الفدك فأرسلوا إليه يصالحونه ويسلمون إليه الأرض، فأخذها منهم فكانت خاصة له لأنها التي أخذت من غير قتال ومن غير جهاد، فتكون تحت نظره صلى الله عليه وسلم. ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. أما أراضي خيبر فقسمها بين أولئك المجاهدين وأصحاب البيعة، ومن حضر من النساء رضخ لهن رضخا من تلك الغنيمة، وعاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد أيده الله تعالى ونصره. قدمت إليه ذي زينب بنت الحارث من عبر هذا شاة مشوية وهي مسمومة، فقربوها إليه وأكل مع بعض أصحابه. لما تناول هذاك الطعام النبي صلى الله عليه وسلم احتمل منها لقمة ما صاغت له ردها، فأمسك الذراع حمله، فلما حمله إذا بيتكلم إذا يقول يا رسول الله أني مسموم وإنسيا مسموم، فوقف قال لصاحبه قف لا تأكل، إن هذه شاة تخبرني أنها مسمومة. قال من جابت الشاة؟ قالوا زينب بنت الحارث. قال دعوها دعوها. سألها قال أقرت. قال ما حملك على هذا؟ تصلحين لنا سم وتقدمينه هدية ضيافة هذا؟ قالت قلت إن كنت نبي سيخبرك الله، وإن كنت ملك نستريح منك روح. فعفى عنها في حق نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن مات الرجل الذي أكل السم فدفعها لأوليائه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وثبتنا وإياكم على ذلك الدرب المبارك. انظر كيف مرت الحياة هذه والسنوات بهذه المبارزات وهذه الفعاليات متوالية في ساحات الوفاء بعهد الله والبذل في سبيل الله، ومشاكل وسط المدينة منافقين وبعض اليهود مقيمين، ومشاكل كبيرة، وذولا من هنا وذولا من هنا وهؤلاء من هنا، وما يكاد يستقر شهرين بالمدينة متوالية صلى الله عليه وسلم قط، ولم يزل للحق في اجتهادي، وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. وبعد ما نقرأ مثل هذا نثق بأن ما قال الله هو الحق، وأن ما قال رسوله هو الحق، وأن الأشياء لا تأتي على حسب عقليات الناس ولا على حسب تصوراتهم وأفكارهم، ولله شؤون في تسيير الكون والعالم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالفائزون من اقتفوا أثر هذا المصطفى وصدقوا مع الله تعالى في كل المواقف، وإلا فظاهر الصلح هناك ضيم على المسلمين، وإذا به فتح وأثابهم فتحا قريبا، وفتحت بسببه خيبر، ولو كان الحال مع المشركين قبل الصلح لصعب فتح خيبر أيضا من الجهات الحسية، صعوبة كثيرة لقوة الصلة بين المشركين وبين اليهود من هذه النواحي، وهم المؤلبين لهم المتفقين معهم في كثير من المواقف، ولكن هيأ الله تبارك وتعالى هذا، وهيأ ما بعده، وهيأ لفتح مكة نفسها. إذن فلا تقس الأمور بمقياسك القاسر، وأنت تعيش الآن بعد بعثة هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ب1400 وزيادة من السنين، فاعلم أنه الصادق وأنه المنصور وأنه المؤيد. وفي القرن الذي أنت فيه والزمان الذي أنت فيه كل ما يدور وكل ما يجري لله فيه حكم ولله فيه تدبير. أصدق مع الله وابتعد عن ذلك الصراع الذي لا يقوم إلا بدوافع النفس وإرادة غير الله تبارك وتعالى. ابتعد عنها واتركها لأهلها فإنها لعبة لهم يلعب بهم علي يلعب عليهم بها مددا وينتهون من مددهم. ولن تكون الغاية إلا نصر الله ونصر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لا تضيع عمرك بالصراعات التافهة والأماني الكاذبة. صدق مع الرحمن كل موقف أنت فيه. لا تدخل بدوافع إرادة غير الله كائن ما كان. واثبت واصدق واصبر واغنم الوقت في حالك مع الله وتصفية صفاتك مما يكره الله ونفع عباد الله ونشر دين الله تبارك وتعالى بما تستطيع. وتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك. كم الآن من عقليات المسلمين يقولون وإن نصر الله وإن الإسلام المسلمين في مشاكل هناك بلاوي وأنتم تدرون إيش مر الآن عامة أقطار المسلمين. يقول قد مر بكم من الأحداث ما إذا نسبتم واقعكم إليه لرأيتم فارق كبير ولا حمدتم الله تبارك وتعالى. مختلف أقطار المسلمين وهي مرت هكذا القرون بسهولة وبيسر. مرت عليها من أنواع الشدد ومن أنواع المصائب. شؤون اليوم الناس في لطف مع كثرة ذنوبنا مع كثرة اغترارنا مع كثرة معايبنا وإهمالنا لدين الله تبارك وتعالى وتسييبنا لأحكام ربنا في أسر في أهلين في شباب في ناشئة في أخلاق في معاملات أمور تقتضي شناعة واقعة بنا. والأماكن التي فيها شدة في بلاد المسلمين يجدون مع هذه الشدة أنواع أيضا من اللطف محيطة بهم من هنا ومن هناك لمن صدق منهم. ومهما كان الأمر أو صعب أو اشتد قرب أو بعد فإن العاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكن من المتقين وأحسن تقوى الله في قولك وفعلك ولا تتخطى حدود الشريعة المطهرة ولا تغرك نفسك طمعا في مال ولا في سلطة ولا في جاه أن تتعدى حدودك وتتصرف بغير قصد وجه الله تعالى في أي حال من الأحوال. إلزم هذا الدرب الذي مضى عليه خيار الأمة وسلحاء الأمة وأشراف الأمة. ولو كان شيء من الأعمال أفضل مما كان يشتغل به غير ما اشتغل به زين العابدين ومن في عصره من الأكابر التابعين عليهم رضوان الله تعالى ثم تابع التابعين وما اشتغل به أولئك الأئمة محمد الباقر وجعفر الصادق وما قاموا به من أعمال في حياتهم والإمام أبو حنيفة وسيدنا سعيد بن المسيب في عهد التابعين من سادة التابعين مع الحسن البصري ومن ورثهم وخلفهم وما كان انتهجه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأمثالهم في تلك الظروف والأحوال. هو الذي ثبتت عليه أقدام الأخيار الصادقين قرنا بعد قرن وزمنا بعد زمن. ولا يضعون أقدامهم إلا حيث يظهر الحق جليا بينا واضحا لهم فيه من الله حجة وبرهان يمشون. وإلا فهم أغنى الناس عن العبث وعن اللعب وعن الصراعات التي لا تقوم على أساس من الإيمان ولا من الدين ولا من الصدق مع الله تبارك وتعالى والاستعداد للقائه. فنسأل الله يصلح أحوال المسلمين ويوقظ قلوبهم ويعينهم على انتهاج نهج المصطفى وتابعيه بإحسان ويجعلنا وإياكم في أهل الاتباع بإحسان ويبارك لنا في أيامنا وليالينا ويصلح ظواهرنا وخوافينا ويرفعنا أعلى مراتب قربه مع عباده الصالحين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.